الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه فهو الرشيد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هجن وما حزن، وهو أقرب إلى الكل من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد والبطش الشديد، شهادة تكفل لي عنده أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، أشرف من أضلت السماء وأقلت البيت، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أولي العون على الطاعة والتأييد، صلاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد ولا تنفد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد. روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع لي ولكم ذكرا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وأن يجعله من صالحات الأعمال وخالصات الآثار وباقيات الحسنات إلى آخر الأعمار. اللهم اكتب لنا به أجرا وارفع به ذكرا واجعله لنا ذكرا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأعمالنا خيرا من أقوالنا. اللهم أنر بصائرنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعل حديثنا حديث قلب لقلوب. أنت أكرم مسؤول على الدوام، وأحق من يرتجى منه حسن الختام. صور وعبر. الحلقة الثانية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أحبتي في الله، إن الصحابة الأبرار كما تعلمون هم حملة الإسلام وحفظته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ونشر رسالته من بعده، عدلهم وزكاهم ووصفهم بأوصاف الكمال في غير ما آية من كتابه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نوع فريد من الرجال، عدول ثقات صالحون، حازوا قصب السبق في كل شيء، لم تعرف البشرية لهم نظيرا، قمة في التقوى والورع، آية في التجرد والإخلاص، مشعل في العلم والعمل، نبراس في الدعوة إلى الله. تالله لقد وردوا الماء عذبا زلالا وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن، وفتحوا القرى والمدائن به وبالسنان. هم أنصار الدين في مبتدأ نشأته، بذلوا المهج يوم بخل أهل الدراهم بدراهمهم، رجال المغارم يوم يمتس المغمورون في ثيابهم. هم لله عز وجل قلوبا وأبدانا ودماء وأموالا، لم يجعلوا همهم حشو البطون ولا لبس الحرير ولا الإغراق في النعم. حفظوا الشرع من أهواء الزائغين، وحموا الملة من زحف المناوئين، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، حملوا الوحيين وحضروا البيعتين، وصلوا أو أغلبهم صلى إلى القبلتين، كل له هم وهمهم رفعة لا إله إلا الله، كل له قصد وقصدهم الجليل في علا، خرجوا من أموالهم لله ولرسوله فما شفى ذلك لهم غليلا، فأبوا إلا أن يقسموا الجماجم ويسيلوا الدماء ويستعذب العذاب في ذات ربهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم في جنة الخلد مثواهم، بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحن، من كان متأسيا فليتأس بهم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا، جباههم من حنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا، الخاطبون من الآيات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا. ومن هنا فإن الكلام عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفحات الناصعة التي سطروها واجب محتم علينا في هذا العصر، في هذا العصر الذي نعيش فيه معمعة الأفكار واضطراب الموازين وموالاة الكفار والوقوع في الصحابة الأبرار، واجب نعم لردع أهل الهوى من الزنادقة والملاحدة وأهل الكفر والابتداع الذين انتقصوا وسبوا خير جيل وطائفة وجدت على وجه الأرض، لا لشيء إلا لأنهم حملة الإسلام، ورواة الأحاديث التي تهدم بدعهم وتظهر ضلالهم وتبرز خبث طويتهم، قاتلهم الله وقاتل كل من حاد عن كتاب الله وسنة مصطفى واتبع غير سبيل المؤمنين. فهلم هلم وحيهلم بكم أيها الأحبة لنعيش الليلة معكم في ظلال محطة صور ومائدة عبر من حياة عالم آخر في سلسلة أعلام هذه الأمة المباركة، عالم يجب على الأمة أن تجعله وصحبه حديث شيوخها في الثمر وقصص أطفالها الذين لطالما أشغلوا بالقصص الهابط والرسوم المتحركة، وحديث شبابها في منتدياتهم ونواديهم التي لطالما شغلت بالحديث عن اللاعبين والفنانين والساقطين والساقطات. إنه من أظهر إسلامه يوم كانوا يخفونه، إنه من تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج أسهمه وأتى الكعبة وأشراف قريش في بنائها، فطاف سبعا رغم أنوفهم وصلى ركعتين وأتى حلقهم واحدة واحدة يقول: شاهت الوجوه من أراد أن تسكنه أمه وييتم ولده وترمل زوجته فلينطلي وراء هذا الوادي فما تبعه أحد. إنه مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس، إنه من يسلك الشيطان فجا غير فجه، إنه الوقاف عند كتاب الله المجاهد في سبيل الله، إنه القيم والمثل بعينها، وما أروع المثل يوم تكون رجالا فتكون الأخلاق فعالا. إنه العادل إن ذكر العادلون، هو من سهر لينام الناس وجاع ليشبع الناس، هو من جعل كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، هو من لا تأخذه في الله لومة لائم، هو قائل الحق ولو كان مرا، إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء ب3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع، زلزل عروش الظالمين ودك سلاع الأكاسرة والخياصرة وخضعت لعدالته الجبابرة والأباطرة، وهوت عناكب الظلم أمام رايات عدله الخفاقة وفتوحاته المغفرة، فأرغم أنوف الروم وحطم كبرياء الكرد وأخرج المغضوب عليهم اليهود من جزيرة العرب لغدرهم ونفسهم العود، أخرجهم أذلة صاغرين. إنه الزاهد العالم العابد الغيور الخائف من الله وكفى، أظنكم قد عرفتموه، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من أبغضه وعاداه، نور أضاء سطور التاريخ وغرة في جبين الزمان، أمة في رجل، إمام همام، مميت الفتن ومحيي السنن، عمر الذي لا يجهله أحد وفي نفس اللحظة قل أن يعرفه أحد في هذا العصر، يعرف بعضهم بعض أخباره ونتفا من نسبه وأعماله، أما روح تلك الأخبار فلا يدركها إلا من تأملها من الأخيار. وإني لأرجو الله أن نكون وإياكم من أولئك الأبرار، مراكب أهل الهوى أثخمت نزولا ومركبنا صاعد، إذا عزز الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. إلى صور ذات عبر من حياته، وعذرا لن نفيه حقه في هذه العجالة، فأعلامه في كل أرض خوافق يدين بها شرق ويطبع مغرب. لكن حسبنا أن نقف عند بعض صور من حياته وقفة عظة وتدبر واقتداء، ولأهل الهوى رجع وزجر. ها هي محطتنا الليلة محطة عمرية، فهل أنتم نازلون؟ وهذه مائدتنا فهل أنتم إليها مائلون أم أنكم لا ترغبون؟ معذرة لأصحاب الحصون، أعني من لأجل رفع مستواهم المعيشي يكسون ويخلقون. في الكلام عن المسكن والسيارة والأثاث والراتب لا يملون، وعلى هامش الحياة بنا رسالة يعيشون، بهائم في مسالخ البشر وهم لا يشعرون. هتافهم دائما وأبدا أين الصحون؟ مائدتنا تعتذرهم ثم تعتذرهم وتقول إلي إلي أيها المتيقظون العاقلون المتدبرون، ومن بسلف الأمة يقتدون، ومن عن الترهات يترفعون. أنتم جميعا مدعوون، وأنتم إن شاء الله رابحون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا رب أنت العليم بظاهري وبباطني، بالسر بل أخفى وبالإعلان، أنت السميع لمنطقي وحروفه، أنت الخبير بموقفي ومكاني. إن لم أكن أهلا لتوفيق فمن، فلأنت أهل المن والإحسان. يا رب أنت المرتجى والمبتغى وأنا الفقير بذلتي وهواني. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الصورة الأولى، علم عمر رضي الله عنه أن الخلافة أمانة لا استعلاء، وتكليف لا تشريف، وغرم لا ظلم، فقام يمشي في الأسواق بلا مراتب ولا مراكب، يطوف الطرقات، يقضي حاجات الناس ويقضي بينهم، يخلف الغزاة في أهلهم، يتفقد أحوال رعيته، همهم همه وحزنهم حزنه، لين قوي حازم رحيم راع أمين. يقول تحت وطأة المسؤولية كما روى مجاهد عن عبد الله بن عمر، يقول لو مات جدي بطرف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر يوم القيامة. وفي رواية لو عثرت دابة بضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يا لله، كلمات تدعو للتأمل في شخصية ذلك الرجل الذي ضربت به الأمثال في العدل والزهد والحرص على رعاية الأمة بالليل والنهار، فلا عبقري يغري بريا. وفي ذلك العهد وذلك الزمن، وبالمناسبة يذكر المؤرخون أن حمامة انباضت في بسطاط عمرو بن العاص والي مصر آنذاك، فلما عزم على الرحيل أمر عماله أن يخلعوا البسطاط، فلفت أنظارهم عش حمامة فيه بيض لم يفرق بعد، فلم يزعجوا الحمامة ولم ينتهكوا حرمة جوارها، بل أوقفوا العمل وذهبوا إلى عمرو رضي الله عنه يعرضون عليه الأمر ويأخذون رأيه فيها، فقال لا تزعجوا طائر نزل بجوارنا وحل آمنا في رحالنا، أجلوا العمل حتى تفرق وتطير. فيا للعظمة ويا للرحمة، حتى الطير ينعم في ظل الأمن والعدل مع العدول رضوان الله عليهم. أيها الأحبة، إن المسلم وهو يستعرض مثل هذه المواقف ليأسى ويحزن. يوم يصبح المسلم في عالمنا الإسلامي يتمنى أن يحظى بالاهتمام الذي كان يحظى به الحيوان والطير في زمن عمرو وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأعود فأقول وأكرر مرارا وتكرارا، كل ذلك بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير. من هادن الأفعى تجرع سمها يوما ما، ثم أثني فأقول هنيئا ثم هنيئا لمن افتحلت عيناه برؤية ذلك المجمع وذلك الجيل الذي عم عدله الطير والحيوان. اللهم وقد فهمنا رؤيتهم في الدنيا فلا تحرمناها في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صورة أخرى، كان يرى مسؤوليته عن كل فرد في سربه وأيم في بيتها ورضيع في مسجده، فهو القائل: ما مثلي ومثل هؤلاء إلا كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له: أنفق علينا، فهل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: فكذلك مثلي ومثلكم. في عام الرمادة، وهو عام شديد القحط والجذب، ما قسمت له لقمة طيبة فأكلها بل كان يؤثر بها الفقراء والمساكين. يوم زار الشام جاء له بطعام طيب فنظر إليه وقال: يا لله، كل هذا لنا وقد مات إخواننا لم يشبعوا بالخبز الشعير، والله لا أطعمه. إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته تزده منزلة سبحان موليها. يتغير لونه في عام الرمادة من أبيض حتى يصبح مسودا من شدة الهم بأمر المسلمين. يأكل الخبز بالزيت ويمسح بطنه ويقول كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: والله لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام الثمن يباع بالأواق، والله لا تشبع حتى يحيى الناس. عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. يقول أسلم كما في تاريخ عمر لابن الجوزي: كان يقوم يصلي من الليل فيذكر ما حل بالمسلمين فلا يدري ماذا يصلي. يقول: إني لأفتتح السورة فما أدري أنا في أولها أم آخرها لما أعلم مما يلاقي المسلمون من الشدة. وحدث الواقفي قال: حدثنا هشام عن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة جاءت وفود العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فأمر عمر رجالا يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة من الليالي: أحصوا من يتعشى عندنا. فأحصوهم في القافلة فوجدوهم 7,000 رجل، أما المرضى والعيال الذين لا يحضرون تلك المائدة فقد بلغوا 40,000. فكان يرسل إليهم عشاءهم في بيوتهم فما برحوا حتى أرسل الله السماء، فوكل عمر بهم من يخرجهم إلى البادية ويعطيهم قوتا وحملانا ومتاعا، وكان قد وقع الموت فيهم فأراه قد مات ثلثاهم. وقد كانت قدور عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم إليها العمال من وقت السحر ليعملون الطعام، ونفذ ما في بيت المال فلم يبق منه قليل ولا كثير. يروي ابن كثير في تاريخه أن عمر عز ذات ليلة في ذلك العام وقد بلغ الناس بالجهد كل مبلغ، فلم يسمع أحدا يضحك، ولم يسمع متحدثا في منزله كالعادة، ولم ير سائلا يسأل، فتعجب وسأل. فقيل: يا أمير المؤمنين، قد سألوا فلم يجدوا فقطعوا السؤال، فهم في هم وضيق لا يتحدثون ولا يضحكون ولا يمزحون. فيا لله، ماذا يفعل عمر؟ قد نفذ كل ما في بيت المال، فألزم نفسه ألا يأكل سمينا، فكان يبث له الخل بالزيت حتى اسود لونه وتغير جسمه، وخشي عليه خشية عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وتبلغ الأمور ذروتها وحينها، يلجأ مضطرا إلى الله عالما علم يقين أن رفع البلاء في التوبة والاستغفار لا بفصاحة المتشدقين وتصدي المتبجحين. فعن أبي هزة السعدي عن أبيه قال: رأيت عمر خرج بنا عام الرمادة إلى المصلى يستسقي، فكان أكثر دعائه الاستغفار حتى قلت: لا يزيد عليه. ثم دعا الله وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل فقال: اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، فما أدري استخطف علي دونكم أو عليكم دوني أو قد عمتكم وعمتني، فهلموا فلندعو الله أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء. فرؤي يومها رافعا يديه يدعو الله ويبكي والناس يدعون وراءه ويبكون، ثم نزل فلم يزل هذا شأنه حتى جاءت الرحمة من الله، وأذن الله للناس بالغياث والفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، هذه مؤهلات الفرج وهذه مؤهلات الغوث من رب العالمين: الجباه الساجدة لله، والعيون الدامعة من خشية الله، والأكف المتوضئة المرتفعة: يا رب يا رب، ومطعمها حلال ومشربها حلال وتغذيتها حلال، فأنا يرد من هذا حاله. يقول أسلم: فلو لم يرفع الله المحل عام الرماد لظننا أن عمر يمكث هما بأمر المسلمين. رحم الله عمر ورضي الله عن ذلك النموذج، قد عرف مسؤوليته تجاه رعيته، وراقب الله في من تحت ولايته، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه، عف فعفوا وصدق فصدقوا ولو رتع لتقل رتعوا. ما كان إلا الشمس يسطع ضوءها والخطب في أرض الظلال الماهلين. إذ أيها التاريخ سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل، حرك بسيرته القلوب وقد غست وغدت بقسوتها كصم جنازل. صورة أخرى، روى الإمام أحمد بإسناد حسن في الفضائل قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقف حتى إذا كنا بمرتفع إذ بنار بعيدة، فقال عمر: يا أسلم، إني لأرى هناك ركبا حبسهم الليل والبرق، فانطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا هي امرأة معها صبية صغار، وإذ بقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. فقالت: وعليكم السلام. قال عمر: أأدنو؟ قالت: ابن بخير أودع. فدنا فقال: ما بكم؟ قالت: قصر من الليل والبرد. قال: فما لهؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء بهذه القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. كلمات يهتز لها قلب وجنان كل مؤمن، فما بالك بعمر؟ يقول: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، الله بيننا وبينه. قال أسلم: فأقبل علي عمر به ما به يقول: انطلق. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكفة من شحم، ثم حملها عمر على ظهره، فقلت: أحملها عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا أم لك أتحمل عني وزري يوم القيامة. قال: فانطلقنا حتى أتيناها، فألقى العدل عندها وأخرج من الدقيق شيئا وجعل يقول: ذري علي وأنا أحرك، وجعل ينفق تحت القدر والدخان يتخلل لحيته، فلو رأيته لرأيت عجبا. ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فأبرغ فيها الطعام، ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أفضح لهم. فلم يزل كذلك حتى شبعوا، ثم ترك عندها فضل ذلك الطعام، ثم قام وهي تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من عمر. قال: قولي خيرا، قولي خيرا. ثم تنحى عنهم ناحية واستقبلهم وقضاقض مرضا يراقبهم. يقول أسلم: فقلت: إن له لشأنا وهو لا يكلمني حتى رأى الصبية يضطرعون. ثم ناموا، فقال: يا أسلم، ما أسهرهم إلا الجوع، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. يا لها من كلمة تكشف عن رهافة الحس ونقاء الضمير، كل ذلك قبل أن يعرف العالم حقوق الطفولة، وقبل أن تنشأ لها المنظمات العالمية. سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الطفولة والفطرة، فرضي الله عن عمر وعن صحبه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرر مثل هذه الحقوق. أيها الأحبة، إن هذه الصورة لتذكرنا بصورة أخرى مضيئة في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يذكر الأوزاعي أن عمر خرج في سواد الليل فرآه طلحة فتبعه، فذهب عمر حتى دخل بيتا ثم خرج منه وطلحة يراقبه، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يطلحني ويخرج عني الأذى، فجزاه الله عني خيرا. فيقول طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة. أعترى في عمر تتدفع. يا لله، هل يفعل الواحد منا مع أهله ما يفعله عمر مع رعيته؟ لا، إنه الإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل. فلا والله لا ينساه الأيام والسكال واليتامى ما دام في الأرض أيم أو تفلى أو يتيم، ولا والله ما تنساه البطون الجائعة والأكباد الطامئة ما دام في الأرض بطن جائع أو كبد ظمأ. فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول للفاروق تشبيها، ومن رآه أمام الخدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وغاب فوه في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. صورة أخرى، كان رضي الله عنه عظيم التواضع للخلق والحق، وكل الصور تدل على ذلك، رفعه الله بتواضعه درجات في الجنة. فعن الفضل بن عميرة أن الأحنف بن قيس قدم على عمر في وقت من العراق في يوم طائف شديد الحر، وهو محتجز بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدقة، فقال: يا أحنف، ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، هل أمرت عبدا من عبيد الصدقة ليكفيك هذا؟ قال عمر: سكلت أمك، وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين فهو عبد المسلمين، يجب عليه ما يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة. فيا لله، ورب عمر، إن مشهدا كهذا خير من الدنيا وما فيها. يقول عبد الله بن عمر بن حفص: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل القربة على عنقه، فيقال له في ذلك، فيقول: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها، بل إنه لربما أخذ بيد الصبي يلقاه فيقول له: ادع لي فإنك لن تذنب قط. بل إن ابن عباس رضي الله عنه دخل عليه يوم طوع فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان. فقال عمر: أعد أعد. فأعاد. فقال عمر: المغرور من غر، ولو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء لابتديت به من حول المطلع، وددت أني أنجو كفافا لا أدرى لي ولا وزر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وكان متواضعا للحق، يقبله في السر والعلن. لقد كان بينه وبين رجل كلام في شيء، كما أورد ابن الجوزي في تاريخه، فقال له الرجل: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال له رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر على الفور: دعه فليقولها لي، نعم ما قال. لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم. يا ليت هذه الكلمة تكون عنوانا ولجاما يلزم به نفسه كل من ولي من أمر المسلمين، شيئا صغر أو كبر إذا لصلح الحال. وتغيرت الحال وكسدت سوق النفاق، ولكن أشد عيوبنا أنا إذا ما نصحنا قد تركنا الكبرياء. كان خوفه من الله عظيما، بل ما قاده وحداه لتلك الأعمال المشرقة الخالدة إلا خوفه من الله عز وجل. كان يمر بالآية فيغلبه البكاء وهو يصلي بالناس، حتى يقول ابنه عبد الله: إني لأسمع حنينه من وراء ثلاثة صفوف، وإنه لينشد حتى أقول اختلفت أضلاعه. بل ذكر عنه أنه خرج يعس ليلة من الليالي، فمر بدار رجل من الأنصار فوافقه قائما يصلي، يوم كانت دور المسلمين تعمر بالقرآن لها زوي كزوي النحل، وقف يستمع لقراءته، فقرأ: والطور وكتاب مسطور، حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقال عمر: قسم حق ورب الكعبة. ثم نزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا به ما به، ثم رجع إلى منزله، فعاده الناس لا يدرون ما مرضه. هذه حاله مع آية من آيات القرآن، فما حالنا مع كتاب الله؟ عمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلم الذكر جلوسا لأبكره. كان شديد المحاسبة لنفسه. يقول أنس: خرجت مع عمر فدخل حائقا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، عمر أمير المؤمنين بخم بخ والله لتتقين الله ألو لا يعذبنك الله. فهل خلا أحد منا بنفسه يعاتبها ويحاسبها علها أن تذكر الله فتسفل دمعة يستحق بها أن يكون ممن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نشكر إلى الله قسمة قلوبنا وغفلتنا ونسأله بعزته وقدرته أن يلين قلوبنا فيه حتى تكون ألين من الزبد. هو ولي ذلك والقادر عليه. صورة أخرى أيها الأحبة، إن الزهد في الدنيا والإعراض عن طلب زينتها والعزوف عن شهواتها من كمال الإيمان ورجاحة العقول. إذ الدنيا حقيرة وزينتها خداع وسراب، شهواتها آلام تتبع بآلام. عرف ذلك الفاروق ترك لها وقد أناقت عند قدمي، وذلك والله هو الزهد بعينه. ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء الراشدين أن ابن سعد أخرج أن حفصه عبد الله بن عمر كلموا عمر فقالوا له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت نصحكم لي ولكني تركته. لقد تركني صاحباي على جادة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. له أمنيات قد ستى الله سرها لتحقيقها في الأرض يرسو ويبحر، يكل جناح النسر دون بلوغها وفي دربها الخيل الأصيلة تعثر. يذكر القرطبي في تفسيره عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. قال: ولما قدم الشام صنع له طعام لم يرى مثله، فقال: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من قبض الشعير. فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرقت عين عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الفطام وذهبوهم في حظهم بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. ثم أجهش بالبكاء يهفو إليهم لعل العيش يهنؤنا ما بين صحب وأرحام وإخواني. لقد تلقت زهد دروسا عملية تربوية من سيد الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع يوم يروي مسلم فيقول: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، فالتفت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يرد البصر إلا جلودا قد قطع ريحها، ورسول الله مضطجع قد أثرت حبال السرير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فتدمع عين عمر رضي الله عنه فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمر؟ فيقول: أنت رسول الله وخيرته من خلقي على هذا، وكسرى وقيصر في الجيبات والحرير وما تعلم. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرى كما قال صلى الله عليه وسلم؟ إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الطعن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير ودون سب المفارح والتراب. بمثل هذا الدرس النبوي الشريف تشفعت روح عمر بمعاني الكمال، وأصبح في ذلك نعم المثال. يدخل بيته ذات يوم وقد أصابه الجوع، فقال: أعندكم شيء؟ فقالت امرأته: نعم، ما تحت السرير. فتناول وعاء من تحت السرير فيه تمر فأكل، ثم شرب من الماء، ثم مسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. ونهدي هذه المقالة للذين لا يتوقعون أكلوا من حلال أو حرام، ويل لمن أدخله بطنه النار. ها هو عمر والرهط المؤمنون معه أمام غنائم كسرى من الفرس، بساط كسرى وسواريه وجواهره وحلله وأمواله، وبينما هو كذلك بعينه تذرف الدموع حرا يكفكها بطرف ذوقه، ويدهش الصحابة ويقولون: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فينهج باكيا قائلا: فتتنفي رسول الله هو الأحب إلى الله منا، فتتنفي أبا بكر وهو عند الله خير منا، وبحف نفسي مضوا إلى الله وخلفونا ولو يرون من زهرة الدنيا شيئا. ثم فتح علينا من الدنيا ما ترون، وأخشى أن تكون طيبات حجرت لنا، فضج المسجد بالبكاء فما تسمع إلا النشيج والحنين والأنين. إيه يا عمر قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، قد عبد من سيجيء بعدك بالإمارة يا عمر. صورة أخرى أورد ابن كثير في تاريخه عن قيس بن الحجاج قال: لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤنة شهر من أشهر العجم، فقالوا له: أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كانت 12 ليلة تخلو من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أباها، وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو رضي الله عنه: إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. ومنعهم فأقاموا 3 أشهر والنيل لا يجري منه قليل ولا كثير، فتنة وابتلاء من الله، حتى هموا بالجلاء من مصر. فلما رأى عمرو بن العاص ذلك الأمر وما حل بهم، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فكتب إليه عمر: لقد أصبت بالذي فعلت، والإسلام يهدم ما قبله. ثم كتب بطاقة دخلت داخل كتابه وقال لعمر: إني قد بعثت إليك ببطاقة في داخل كتابك، ألقها في النيل إذا أتاك الكتاب. فلما قدم كتاب عمر إلى عمر أخذ البطاقة، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأله أن يجريك. فألقى عمر البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، لأنها لا تكون مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة أصبحوا وقد أجراه الله 16 ذراعا في ليلة واحدة، فقطع الله عادة السوء عن أهل مصر إلى اليوم. الله أكبر، من أطاع الله وصدق وأخلص مع الله طوع الله له كل شيء، طوع له الجبال والأنهار والقلوب والأرواح، وأتته الدنيا راغمة، فتقوى الله خير الزاد نصرا، وعند الله من أتقى مزيدا. صورة أخرى: لقد كان عمر رضي الله عنه فقيها متأدبا بأدب الخلاف، وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، فالخلاف عندهم لا يفسد الود. لما؟ لأن الهدف عندهم إحقاق حق وإبطال باطل، فليظهر الحق على أي لسان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد اختلفت مع عمر رضي الله عنه في مسائل ترضى على 100 مسألة، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أنفق هذا من حب عمر عند ابن مسعود؟ أو العكس؟ لا والله، والشواهد تشهد بذلك. يقبل ابن مسعود يوما على عمر رضي الله عنه وهو جالس، لما رآه عمر خش له ومش وقال: كنيف ملئ علما وفقها. هكذا كانت نظرة عمر رضي الله عنه لأخيه، نظرة تجردت عن الهوى والشهوة، فالحق مقصدها والصدق غايتها. فما نظرة ابن مسعود لعمر الذي اختلف معه فيما يرضو على 100 مسألة؟ اسمع أخي الكريم، يأتي ابن مسعود اثنان، أحدهما قد قرأ على عمر والآخر على صحابي آخر، فيقول ابن مسعود للأول: من أقرأك القرآن؟ قال: أقرأنيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيجهش ابن مسعود من البكاء حتى ابتلت الحصى بدموعه ويقول: اقرأ كما أقرأك عمر، فإنه كان للإسلام حقنا حصينا يدخل فيه الناس ولا يخرجون. فلما أصيب عمر سلم الحصن. لا غرابة في هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه، فهو القائل بعد وفاة عمر كما روى الإمام أحمد في فضائله بسند حسن: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد حبت الله، والله لو أني أعلم كلبا يحبه عمر لأحببته، ولو وجدت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فخذه كل شيء حتى العظام. إن إسلامه كان فتحا، وهجرته نصرا، وسلطانه رحمة. ثم يقول أخرى كما أخرج الطبراني: فمجلس واحد من عمر أوثق عندي من عمل سنة. لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه بعلمهم، ولقد ذهب بتسعة أعشار العلم. أيها الأحبة، إن هذه الصور المضيئة من تاريخنا لتذكرنا بصفحات الفخام، صفحات سلفنا الكرام في أدب الخلاف، فإليكموها فعوها واسمعوها. يتناظر ذات يوم يونس بن عبد الأعلى والشافعي عليهما رحمة الله، فاختلفا في مسألة وانفضت المناظرة ولم يتفقا. يقول يونس: فوالذي لا إله إلا هو ما رأيت أعقل من الشافعي. جاءني في بيتي وطرق بابي ودخل وسلم علي، ثم أمسك بيدي بحنان وزحنان وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ لا ريب أن يقول ذلك الشافعي رحمه الله وهو القائل: ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق بجانبه. هذا الكلام المضيء نهديه إلى الذين اصطفيت بهم الساحة الإسلامية هذه الأيام، ممن يخيل لأحدهم أنه أعلم العلماء وأحكم الحكماء، فلا يعرف توقيرا لكبير، ولا يجل عالما، ولا ينظر إلى أحد أنه يستحق الاحترام إلا نفسه، فيقع في عرض هذا ويعزل هذا ويجرح هذا. وليس جراحهم في الجسم لكن جراح النفس تفلك بالرجال، زيادة على انتباه العلم كواو عمر أو كنون الملحق. تجد الواحد منهم يفكر بعقل غيره ويسمع بأذن غيره ويرى بعين غيره، ما قاله فلان هو الحق وما عداه فهو الباطل. فلو لبس الحمار ثياب خس لقال العمي: يا لك من حماري. ونقول لهم وللكل: ألا نكون إخوة إلا إذا اتفقنا تماما في كل مسألة؟ منذ متى اتفق الناس؟ أهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة يختلفون، لكن انظر اختلافهم، وهم الأسوة والقدوة. تجده رفيعا لا يسجد لدا ولا يستر قلبا ولا يخشى عرضا، إنما يحق حقا ويرسل باطنا. يا طالب العلم، يا أخي الكريم، أتفرقني عنك مسألة فترفع عقيرتك علي ولا تجمعني بك ألف مسألة اتفقنا عليها؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل لا جمعتنا أخوة الإيمان؟ كل شيء بعد ذلك يأتي، ستكون الأخوة أقوى فتطغى، وكلنا يشهد الحق، والحق أحق أن يتبع، والتجرد عن الهوى مطلق، لكنه عزيز المنال صعب المدرك وما يلقاه إلا الصابرون. هو الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله دخل المسجد ذات يوم وجلس، فغضب عليه أحد الغلمان قائلا له: قم فصلي ركعتين. فقام وصلى ركعتين، فأنكر عليه بعض شياطين الإنس قائلا: أتسمع لغلام وأنت الإمام؟ فقال الإمام مالك: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا أركعوا. الله أكبر، أين نحن طلبة العلم من هذا الفقه؟ وأولئك الفقهاء الذين بطريقتهم تلك استصفروا أنفسهم في الحق، فاستعظمهم الناس وتحركت بأعمالهم عوالم بأسرها وما زالت تتحرك. إن من طلبة العلم اليوم من يتسرب إلى نفسه الكمال الزائف، فيرى في نفسه العلم كله والحكمة كلها، ويحصر فيها الهداية الكاملة، ويستفيد كل ذلك بالآخرين. أوردها سعد وسعد محتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. إن دعاة الأمة وعلماءها المخلصين الصادقين هم الذين يلتزمون منهج القرآن في كل شيء، يلتزمونه في الحوار وفي الرد، ولا ينساقون وراء حب الظهور والانتصار للنفس والتشفي، ولا يفرون من مرارة الصبر على الاعتراف بالخطأ الذي يمثل عاملا مهما في تأهيل أئمة يهدون بأمر الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صورة أخرى أورد ابن الجوزي في مناقب عمر خطبة عظيمة، وأوردها ابن سعد في طبقاته، قال فيها: أيها الناس، ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين أظهرنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي وينبئنا الله من أخباركم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما تقولون. من أظهر خيرا ظننا به خيرا وأحببناه، ومن أظهر شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا وإنه قد أتى علي حين، وإنما أنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد أن رجالا قد قرأوه يريدون ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم. ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلتهم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه، أي لأجرين عليه حكم القصاص. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأسلب بعض رعيته أكنت مقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده لأقصنه كيفما أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم المهالك فتضيعوهم، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. يا للكلام، كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شارب. الله أكبر، إنه الحق والسكينة ينطقان على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه رسالة من عمر موزعة إلى 3 أصناف. أما الأولى فإلى من ولي من أمر المسلمين شيئا صغر أو كبر، مبين أن مهمتهم تعليم الدين والسنن لا إذلال المسلمين، ومنعهم حقوقهم وضربهم وإنزالهم المهالك. وهي كذلك رسالة إلى حملة كتاب الله أن يريد الله بقراءته، فليسائل حملة كتاب الله أنفسهم ماذا زرع القرآن في قلوبهم ونفوسهم. وهي أول رسالة إلى من يحكم على النيات بالفساد فيظن بكلمات المسلمين شرا وهو يجدون هذا الخير محملا، تعمى بصائرهم عن كل منحرف ويرصدون ذوي التقوى بمرصاده. والرسالة الأخيرة هذه تذكر برسالة أخرى وبصفحة أخرى مضيئة في تاريخ هذه الأمة، يوم يدخل الربيع بن سليمان على الشافعي وهو مريض يعوده، فيقول من ضمن دعائه له: أو الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. أنا الربيع على الفور: والله الذي لا إله إلا هو ما قصدت ذلك يا إمام. فقال الشافعي: يا ربيع، والذي لا إله إلا هو لو كتمتني صراحا لعلمت ويتقنت أنك لم تقصد ذلك. يا لله، نهدي هذا الكلام مع التحية لبعض الذين يقفون على عبارة: لها في الخير ألف محمد وفي الشر محمد، ثم يحملونها على الكفر. والله إن الحسرة والألم ليعتريان المسلم يوم يرى الفرقة بينما ينتسبون لعقيدة واحدة ومنهج واحد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ومناجين، ويحزن غطى يوم يرى الشيطان وحضور النفس تؤد المسلم أزا للفرقة والتنازع والتبارض، وعدوهم واحد ليحارب الإسلام وأهله أيا كان. أهل السنة لا ننكر أنهم لا يختلفوا، قد يقع بينهم الاختلاف حول بعض المسائل التي يجوز فيها الاختلاف، لكن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب أبدا. يا طلاب العلم المخلصين، يا دعاة الحق المبين، ألا من رجعة صادقة إلى الله نرتفع بها على ذواتنا وأشخاصنا وأغراضنا الدنيوية؟ ألا من رجل رشيد يفكر بعمق المأساة وخطرها على الأمة الإسلامية بأسرها؟ والله إن لم نسعى لرأس الصدع وبذل الولاء والمحبة لكل مؤمن، فإن هناك فتنة وفسادا كبيرا سيحل بنا إن لم يتداركنا الله برحمة من عنده. يجمع الله بها شتات القلوب وتتوحد بها كلمات دعاته المخلصين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأي خير انفطر من أخيك ما لا يمكن حمله على الخير فليتعذر عنه، ولن يعدم قاصد الخير أن يجد لإخوانه ما يحصي صدره سليما ونفسه رضية. فإن لم يكن ولم تستطع ذلك، فما كافأ عبد من عصى الله فيه بمثل أن يطيع الله فيه. فوالله ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات التخابر. صورة أخرى أورد ابن الجوزي في مناقبه عن سعيد بن أبي بردة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري قائلا: أما بعد، فإن أسعد الرعاة من سعيد فيه رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت فيه رعيته. إياك أن تزيغ فيزيغ عمالك، فيكون مثلك في ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة الأرض فرعت فيها تبغي بذلك الثمن، وإنما حتفها في ثمنها، بمعنى أنها إذا ثمنت ذبحت، والسلام عليك. يا للكلام المزين بالفعال، قولوا لمن ملأ الزمان تشدقا بالعدل أين العدل يا متشدق. نصيحة توجه إلى من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، فهو الناصف رضي الله عنه، والمؤمنون من طبعهم النصح، والمنافقون من طبعهم الغش، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. صورة أخرى، أتم عمر الشوط الكبير الذي بدأه أبو بكر، فأخذ يعد العدة لفتح العراق وبلاد فارس، بعد أن اطمأن على سلامة الجيش الإسلامي في بلاد الشام، وعرف أن الروم ارتدوا على أعصابهم بعد اليرموك، والمسلمون بعهده من نصر إلى نصر، رغب عمر أن يقود الجيوش بنفسه. تاقت نفسه إلى الجهاد في سبيل الله، لكن جمهرة المسلمين أشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فوافقهم على ذلك. فكانت وقعة القادسية التي ظهرت فيها عزة المسلمين وذل وهزيمة الكافرين، وقتل عشرات الآلاف من عباد النار من المجهود، وأيد الله دينه ورفع كلمته، وهاب الكفر الإسلام، فانتشر الإسلام وتقلص الظلام، وفتحت المدائن وعبرت الأنهار بفضل الله الواحد القهار. أكرمهم الله بأن يسيروا على الأنهار كما يسيروا على الفيداء، وحاز المسلمون كنوز كسرى وقيصر، ولبس سراقة السوار كسرى، وتحققت نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في ذلك: كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نبغي ثوابك مأنما وجوارا، ندعو جميعا ندعو جهارا، لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ومن القادسية إلى نهاوند، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نص من الشعر أو نص من الخطب، وأطفئت نار المجوس، وتمزق ملك كسرى، ولم تقم للمجوس قائمة، وفتحت الشام، وفتح مصر، وفتح بيت المقدس، وتسلم مفاتيحه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يخوض مخاض الطين ويقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وسلمها عمر أمانة لكل من يخلفه، فأين الأمانة يا مسلمون؟ ما الخبر بعد عمر؟ إنه الذل والهوان المكتوب على الأمة متى ما حادت عن دينها. لقد ابتعد المسلمون عن مصادر عزهم فذلوا، وحادوا عن رشدهم أضلوا، وألغوا عقولهم فهانوا، عصوا الله وهم يعرفونه، فسلط عليهم من لا يعرف، فكان الهوان والضياع. وضاعت القدس، ضاعت يوم أميتت في القلوب آل عمران والأنفال وبراءة، ضاعت يوم أطمت الآذان واستبشيت الثياب على أصوات الناصحين الصادقين، ضاعت يوم ذل الأسقياء وعز الأشقياء، وأغمدت سيوف الحق ورفعت سيوف الباطل، يومها فجعنا بضياعه لأننا أمة لا تستحق أن تنظر. لكل فاجعة في الدهر سلوان، وما لنسبة أرض القدس سلوان، هذه مآذنه أرتاه ذاهلة فلا أذان ولا في الناس آذان، بيت مشى أمس في ساحاته عمر، فكيف يمرح فيه اليوم شيطان. ورفع الله الأسقياء بعمر، وسقط المجرمون، وشرق الإسلام في عهده وغره، وأدين السول، وفتحت بلاد، ومصدرت أمطار. يا من يرى عمر تفتوه بردته، والزيت أدم له، والخوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، والخوخ مملوك الروم ترشاه. أيها الأحبة، إن السؤال الذي يطرح نفسه في ثنايا تلك الانتصارات: ما التوجيه الذي كانت تتلقاه الجيوش المؤمنة في ذلك العهد؟ إنه ولا شك قراءة سورة الأنفال تحتك لرائحة رايات المسلمين، فتهش لها القلوب والعيون المؤمنة، وتتنزل معها السكينة والطمأنينة، فيكون النصر. والسؤال الآخر: ما ليل جند الله في جيش عمر؟ يقول سعد بن أبي وقاص: لقد كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل، وهم آثار في النهار لا تشبههم الأسود. ولم يقبل من مضى منهم من بقي إلا بالشهادة إذ لم تكتب لهم، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد أمره في الخف أجراه، واستغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستلقون رقياه. فاسألوا عن كل نصر خالدا، واسألوا عن كل عدل عمرا، يا رجال الليل أطال المدى بلغ السيل الدبا والحدرا. اصبروا اصبروا إن عظم الخصم فما يدرك النصر سوى من صبرا، وانصروا الله يهبكم نصره واشكروه يعطي من قد شكرا. ونحن في ثنايا انتصارات عمر علينا أن ندرس بعض الصور فيها من داخلها. ففي القادسية صور مضيئة كثيرة بأن نقف عندها وقفة تأمل، وقفة تأمل واعتبار واقتداء. ومنها أنها ضمت في صفوفها ما يرفع على 300 صحابي، منهم 90 بدريا، فهي تتميز بذلك عن غيرها من المعارك. ثم انظر بعين بصيرتك إلى عمر يوم يقول لسعد موسيا وموسعا، وتأمل الوصية وانظر وتفكر، يقول يا سعد، سعد بن وهي، لا يغرنك أن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا بالتقوى. وتأمل الميزان والمعيار الذي قد تختلف عليه الأشكال لكن الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة في اليرموك وبدر وأحد وفي زمن قتيبة، وإلى يرث الله الأرض ومن عليها، النسب واحد هو التقوى، والمعيار والميزان هي التقوى، عطوا عليها. وإن كان سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سعد مبشرا بالجنة، وإن كان ممن جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبويه، وإن كان من قيل فيه هذا خالي فليرن امرؤ خالة، نعم حذاري يا سعد من الاغترار. توجيه عمري، لا تغتر بكلام الناس، والتقوى فلزم فهي المؤهل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف لو أن عمر يا أيها الأحبة يرى وينظر إلى وسائلنا، وسائل الأمة المسلمة هذه الأيام، لرأى عجبا، لرأى عجبا وهي تدمر المسؤولين في الأمة المسلمة، وتحولهم من بشر يصيب ويخطئ ويحاسب إلى أناس لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، بل لا يسألون عما يفعلون، ويرفع شأن مختلس وغاوي ويجفى بكل ذي عقل قديم. لرأى عجبا والله. أيها الأحبة، يوم يدخل المرء داخل معركة القادسية وغيرها يعرف ماذا كان يجري في جيش المسلمين وفي جيش الكافرين، يعرف حينها عوامل النصر ومؤهلات العز وعوامل الهزيمة. فادخل معي إلى المعركة واسمع. كما تعلمون تبدأ المعارك غالبا بالمبارزة، وبدأت المبارزة بين الصفين، بين صف يقول لا إله إلا الله وبين صف يعبد النار من دون الله. فقام عز من الفرس ما عرف الله لحظة من اللحظات، ودخل الساحة، فخرج إليه رجل من المسلمين فتجاولا وتطاولا، فلم يلبث العلج الفارسي أن قتل المسلم. والمبارزة كما تعلمون لها تأثير نفسي غالب على الجيش وعلى مستقبل المعركة. فخرج إليه رجل آخر من المسلمين وبدأت المبارزة مرة أخرى، فلم يلبث العلج أن قتل المسلم، فبث ذلك في عضد المسلمين. ثم خرج ثالث من المسلمين يتهاون على الموت يريدون ما عند الله، وتجاولا فلم يلبث العلج أن قتل المسلم، فوهن ذلك في عزم المسلمين وهنا شديدا. كافر يقتل ثلاثة من المسلمين في تلك اللحظة الحرجة. كان في جيش المسلمين شيخ كبير قد بلغ ما يرفو على 80 عاما، لا يزال يجاهد والمؤمن في جهاد حتى يلقى الله، ممتثلا قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خرج هذا الشيخ الكبير على فرسه لسان حاله، أخي ضمئت للقتال السيوف فأورد شباه الدم المصعدا، فإما حياة تصر الصديق وإما ممات يضيق العدا. ويصاول ذلك العز الذي انتفخ ريشه وتكبر لأنه قتل ثلاثة من المسلمين، فتطاول معه زمن طويلا. لكن هذا الشيخ المسلم ما لبث أن قفز من خيله إلى خيل ذلك الفارسي، فصارا على خيل واحدة، ثم حمل هذا الفارسي بيديه وهو مدجج بالسلاح والدروع فرفعه بيديه ثم أنزله على ركبتيه فكسر ظهره الاثنين ثم رمى به وقال هذا عز خبيث لا يستحق أن يضرب بالسيف فكبر المسلمون ودارت المعركة فكان النصر لمن ينصرون الله هذا هو الإيمان درب نجاتنا ما بالنا عن دربنا نتنكب ما بالنا نرنو إلى أعدائنا واتهامهم نحو الصدور تطوب ما بالنا نرنو إلى أعدائنا والله للإنسان منهم أقرب صعب طريق الموت مر طعمه حقا ولكن الثنية أصعب أين تربى ذلك الشيخ يا أيها الأحبة الذي عمره فوق 80 إنه ولا شك في رياض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تربى عليه ما عرف مهمته في الحياة وهي إعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله بذل كل شيء في حياته لتحقيق هذه المهمة وهكذا كان الواحد من سلفنا عنده بصيرة يتحرك بها على الأرض ويعرف كيف ينصر دينه ويفكر كيف ينصر دينه وبالتالي نصر من يتق الله وينصر دينه لا بد في ساح المعارك ينصر هذه صفحة في ثنايا القادسية التي ما هي والله الذي لا إله إلا هو إلا جزء من جهاد ثنايا جهاد عمر وصحبه رضوان الله عليهم الذين أرهبوا أعداء الله ومكنوا لدين الله في الأرض فما الحال وما الواقع اليوم والأمة تدعي الصلة بذلك الجيل وتلك الطائفة إن الواقع مرير ويجب أن نعلم مرارته لعلنا نرفع هذه المرارة وإن الأمة ممزقة وإن تكالب على المسلمين ورميهم عن قوس واحد حاصل وإن الغفلة عظيمة وما أشبه ليلة القدس بأندلس البارحة أين اللواء وخيل الله يبعثها عمرو ويصرخ في آثارها عمر هذا هو الأقصى يهود جهرة وببؤسه تتحدث الأكبار هذا هو الأقصى يهود جهرة وجموعنا يا مسلمون نثار أليس لكم قلب يثيب لربه أليس لكم عين أليس لكم فم المال مكتسب والعرض منتهك والقدر محتقر والدم طوفان لا راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى خنازير وطلبان أين الجيوش التي تزهو بقوتها كأنها في نهار العرض بركان أين الملايين من أموال أمتنا فما لها في مجال الفعل برهان هل عندكم نبأ مما يعد لكم أم خسر القوم لعاب وفنان هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد ترى بحديث القوم ركبان واليوم نسرى نبي الله ضج وقد غشاه مر من التنكيل ألوان ذل وضعف وتمثيل وملحمة ماذا طهى في مدار التاريخ الإسلام الخمر تشرب والأوتار صاحبة وللرياضة فينا القدر والشان أما لنا في كتاب الله من عظة فقد دعانا لنصر الحق قرآن أما لنا في طلوع الفجر من أمل أما تبدد عنا الشك والران يا أمتي مزق الأغلال وانتفضي فالمجد لا ينتقيه اليوم واثنان عودي إلى الله فالأبواب مصاعد وعزة الله للأواب عنوان واستبشري فشعاع الفجر منتشر وإن تجاهل نور الفجر عميان واستبشري فشعاع الفجر منتشر وإن تجاهل نور الفجر عميان وإن تراكم غيم الظلم واحتجبت شمس النهار فللإشراق جفان أيها الأحبة ألا نملك مثل تلك الطاقات التي كانت في صفوف القادسية من أبناء العشرين إلى الثمانين إلى المئة ألا والله إنا لنملك بعضا منها والقصور عن السلف أمر لا بد منه لكننا لا نحسن التعامل معها تهينها الأمة وتمتهنها وتقتلها ولا تنتفع بها وهي أحوج ما تكون إليها كالعيز بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولا والله الذي لا إله إلا هو لا ننصر ما دام هذا بيدا وثم مع طاقاتها إنه حين تدمر النفوس ويهان المخلصون ويرفع المجرمون إلى مرتبة الأسياء ولا يسمع الناصحون والله لا تنفع عندها لا دبابات ولا طائرات ولا أصابع الأساطير، لأنه أمر الله في التدمير، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. من أين يرعى الله أمتنا التي ذل التقي بها وعز المذنب؟ من أين يأتيها السلام وقلبها قاو وفيها الغاشم المستقرب؟ ومع ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو إنا لمتفائلون كثيرا، فلا يأس ولا قنوط ولا خشية من نصارى ولا مجوس ولا يهود. العهد من الله لنا بالنصر، ديننا الحق والكفر ذا دينهم، كل دين سوى ديننا باطل. يا قدس مهما باعدوا بيننا ففي غد جيش الهدى يزحف. لا بد من يوم يزول الخنا، عهد من الله لا يخلف. لا بد من يوم لنقص الحجر، وعد من الله لا يخلف. ولو أن كل مسلم بطأ بطأ فقذفهم بها، فقذف اليهود بها لغرقوا، أو نفأ نفأة مؤمن حق لطاروا. طريقنا واضح كالشمس تعرفه أجيالنا، بابه عزم وإيمان. آمالنا لم تزل خضراء يانعة، في القلب منتجع منها وبستان. وللباطل مهما اشتص وطغى وبغى ساعة، وللحق وأهله زمان. آخر لا ينتهي إلى قيام الساعة، شريعة الله رغم الكفر خالدة، والسيف يفنى ويفنى من له عبد. ولينا الله، ولينا الله، لا نرضى به بدلا، وكيف ييأس من مولاه الرحمن. سورة أخرى. روى ابن سعد في طبقاته أن عمر رضي الله عنه كان في سفر، فلما كان قريبا من الروحاء سمع صوت راع في جبل، فعدل إليه ونادى عمر: يا راعي الغنم. فقال له الراعي وقد عرفت: نعم يا راعيها، يعني يا راعي الأمة. قال عمر: لقد مررت بمكان هو أخطب من مكانك هذا، وهو المكان الفلاني، وإن كل راع مسؤول عن رعيته. ثم مضى عمر في طريقه. الله أكبر. يوم ترى خليفة المسلمين ينصح راعي غنم ويدله على مكان هو أخطب من المكان الذي هو فيه، ويذكره بأن كل راع مسؤول عن رعيته أن يختار لها ما هو أنفع، وأن يؤثر مصالحها في كل موقف. عمر ينادي الراعي: يا راعي الغنم. والراعي يجيبه بقوله: نعم يا راعيها، أي يا راعي الأمة. لا فرق بالتزام المسؤولية بين هذا وذاك. مسلمون حقا ومؤمنون صدقا، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. إن سيرة عمر رضي الله عنه شاهد صدق على أن الوالي، على أن الوالي المسلم راع مشفق وناصح أمين ورائد لا يكذب أهله. عمر هو الذي كان يعالج البعير الأجرف ويقول للبعير: إني لخائف عن أن أسأل عما بك. ما أروعها من كلمات يستطيع بها كل من ولي شيئا من أمور المسلمين. صغر الأمر أو كبر، المسؤولية تحتم على كل من ائتمنه المسلمون على مصلحة، على مصلحة من مصالحهم، أن يتقي الله فيها وأن يحسن القيام بها ليجوا من العقاب غدا. هكذا كان الراعي مشفقا على الرعية، شديدا على نفسه، لعله يلقى العيش الرخي في دار الخلود. من لي في جيل مستجد لم يرث إلا عن شتى القديم الأبعد، يرث ابن حفص في أصالة رأيه، أو خالدا في عزمه المتوقد. جيل إذا سيم الهوان أبى، وإن يطرد إليه البدل لم يتردد. يهوى الحياة عقيدة ويعاقها، فوضى ويدعى للفداء فيفتدي. صورة أخرى. أخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المنافقين يقال له بشر خاصم يهودية، فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، لأن هذا اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وأن ما جاء به هو الحق، ولكنهم قوم يستكبرون. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلم يرضى المنافق، وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذهبا إليه، فقال اليهودي لعمر: لقد قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه وجئنا لتقضي بيننا. فقال عمر لهذا المنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر واشتمل على سيفه ثم خرج إليهما فضرب عنق المنافق بالسيف حتى برز، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة إلى ذلكم السيف العمري ليضرب ضربته بمن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ليضربها بمن إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، ليضربها بمن إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ليضربها بالذين يرفضون التحاكم إلى شرع الله إذا كان الحق عليهم ويرضون بالتحاكم إليه إن كان الحق لهم. إلى أولئك جميعا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصورة الأخيرة. ويحج عمر رضي الله عنه فلم يضرب في طريقه فسطرطا، وإنما كان يلقي الرداء على شجرة فيستظل بشجرتها أو بظل تلك الشجرة وينتهي من حجه، ولما نفر من منى رفع يديه قائلا: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. أخرجه البخاري. ويتقبل الله من المتقين ويرجع إلى المدينة النبوية ويخطب يوم الجمعة ويذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه تعلوه الكآبة والحزن، ثم يقول: رأيتك أنتي فنقرني نقرة أو نقرتين وإني لا أراك إلا حضور أجلي، وإن قوما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه، فإن عجل في أمر فالخلافة شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلم أرى يوما أكثر باكيا ولا حزينا من ذلك اليوم. وفي صباح يوم من أيام الله بعدها يصلي بالناس صلاة الفجر ويكبر ويبدأ في القراءة يبكي، وبينما هو كذلك إذ تقدمت إليه يد من أيدي الأعداء الذي لا تتسلل إلا في الظلام، يد آثمة، يد مجوسية ما سجدت لله سجدة ولا عرفت الله، لتمزق الأديم الطاهر فيهوي صريعا والدماء تتعب منه. فما راعى الناس إلا تكبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذ أخذه عمر رضي الله عنه بيده فقدمه، فصلوا صلاة الفجر يومئذ صلاة خفيفة، وأما ذلك العلم فما كان منه إلا أن قتل نفسه. وحمل عمر إلى بيته وهو في دمه لم يصلي صلاة الفجر، فقيل: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة. قال: ها الله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم وتب ليقوم فانبعث جرحه دما، فقال: هاتوا لي عمامة، فعصب بها جرحه ثم صلى، لم يمنعه ما هو فيه من أداء الفريضة، فلا نامت أعين من يترك الصلاة. ولما سلم من صلاته قال: أيها الناس، هل كان هذا على ملأ منكم؟ أي كان طعنه على ملأ منكم؟ قال علي: والله لا أدري من الطاعن من خلق الله، أنفسنا تفدي نفسك ودماؤنا تفدي دمك، لوددنا أن الله زاد في عمرك من أعمارنا. ثم علم أن طاعنه عدو الله أبو لؤلؤة المجوس غلام المغيرة، فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. كان على فخر ابنه عبد الله فقال: يا بني، ضعفت لي على التراب، عل الله أن يرحمني. فلم يفعل عبد الله، فأعادها خائلا ضعفتي على التراب لا أم لك يا عبد الله. يقول عبد الله فوضعت خده على إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من بين أطراف التراب وبكى حتى التصق الطين بعينيه وأصغيت إليه لأسمع ما يقول فإذا به يقول ويل عمر إن لم يتجاوز الله عنه ويل عمر إن لم يتجاوز الله عنه. ويدخل الصحابة يعودون ومن بينهم علي يقول هنيئا لك الشهادة لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت وأنا وأبو بكر وعمر فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبي. فبكى وقال ليتني أنشوك بابا لا لي ولا علي أو كما قال. ثم قال لابنه انظر كم علي من الدين. قال فحسبوه فوجدوه 86,000. فقال يا عبد الله إن وفى لها مال آل عمر فأسها من أموالهم وإن لم تفي فاسأل فيها بني عدي فإن لم تفي فاسأل فيها قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم. يا الله خليفة المسلمين ميزانية الأمة تحت يديه ويموت ودينه يرفع على 80,000. إن قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو أراد أن تجري الجبال له ذهبا لكان مات ودرعه مرهونة عند يهودهم في أصوع بن شعير فلا ريب ولا غرابة. أولئك أقوام إذا ما ذكرتهم جرت عبرات العين حرى تصدقوا. أبو عمر على فراش الموت في حالة ارتحال من دار الفناء إلى دار البقاء ولا زال يعطي الدروس للأمة. يدخل عليه مثملا من الشباب فيعوده ويدعو له ثم يخرج فيقول أعيدوه عليه. فيرجع الشاب فيقول ارفع حذارك فهو أتقى لربك وأنقى وأبقى لجوفك. رضي الله عن عمر لم يشغله ما هو فيه عن أن يقول أو عن أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر رضي الله عنه وأرضاه. ويختم حياته بأهم ما لديه وهو أن يدفن بجوار قدوته الحبيب الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوار أخيه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يحدث الإمام البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم عبد الله على عائشة واستأذن ودخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فجهشت بالبكاء وقالت كنت أريد ذلك المكان لنفسي ولأوثرن به عمر اليوم على نفسي. ورجع عبد الله فلما أقبل على عمر قيل له هذا عبد الله قد جاء. قال أسندوني ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال لعبد الله ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت لك. فتهلل وجهه لسان حاله وفرحاه وطربا الآن ألقى الأحبة محمد وحبة. أما لسان مقاله فالحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المرجع. ثم قال يا عبد الله إذا أنا قضيت تحملوني ثم سلم على عائشة أخرى وقل يستأذن عمر فإن أذنت لي فأدخلوني وإن لم تأذن فردني إلى مقابر المسلمين. وأسلم عمر الروح إلى باريها وحمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ فما أصابهم حزن مثل حزنهم إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ودفن حيث أكرمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فإلى السابرات إلى الكاسيات العاريات نهدي هذا الكلام. دفن عمر ولم تدفن سيرته ولا أعماله، وإنما هي حية باقية بقاها هذا الدين لكل مسلم من المسلمين. فلقاه ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس ما لم يمتقي. نلت الشهادة فهنأ أيها العمر بمثل عدلك تبني من لها الدول. أمامك الجنة الخضراء فهن بها، لا يرتج العمر يوما إن زال الأجل. انعم بخلقك في أبهائها فرحا، إن الخلود جزاء أيها البطل. فالآن تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فسارقاتك وابل مما إليكم من أمر. رحم الله عمر وجمعنا به في دار كرامته، فقد عظم شخصه وقوي خطره على أعداء الدين. كان شديدا في زميل عزائه ورفعة العقيدة والدين، وفي ذات الوقت كان رقيق المشاعر مرهف الحواس، تشجيه أنات طفل صغير أو نشيد فقير بائس أو سفرات مهموم مغموم مكروه. لقد كان بدرا يستضاء بنوره فأضحى رهينا في المقابر زاويا، تغمده الرب الكريم بفضله، ولا زال هطال من العفو ثاميا على قبره يهني عشيا وبكرة، وبوأه قطرا من الخلد عاليا. أحبتي في الله، هذه بعض صور من حياة السلف وأخلاقهم ومناهجهم وتوجيههم وتربيتهم وثقافتهم وجهادهم. فما أحوالنا وما أخلاقنا وما ثقافتنا وما توجيهنا وما تربيتنا؟ أين نحن من هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ إن المتأول لأحوال المسلمين اليوم يجد الكون شاسعا بيننا وبينهم وبين أولئك الصح، ولكن المحب لهم بحق يسعى للتأسي بهم ويجاهد نفسه ليقترب من خيامهم. وعندما يعلم الله سبحانه صدق التوجه بالوصول إلى هذه الأخلاق العظيمة، فإنه سبحانه يعين من هذه حاله ويأخذ بيده ويهديه سبيله المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع أن القصور عن السلف الصالح ملازم لمن جاء بعدهم، ولكن حسبنا أننا نحبهم ونجلهم وإن قصرت أخلاقنا وأعمالنا عنهم، ونحتسب على الله جل وعلا الكريم أن يجعلنا معهم ويحشرنا في زمرتهم، كما جاء هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بذلك. ثم قال: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبه إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فاللهم إنا نحيدك على حبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. اللهم أحبنا بهم، اللهم احشرنا في زمرتهم وإن قصرت أعمالنا وأخلاقنا عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم هذه الأمة رحمة عامة، تعز فيها أولياءك وتذل فيها أعداءك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي من فضله ألقى عليه السترة ثم كساني وهدى فؤادي في صوغ حديثه صورا تفيد الشيب والشبان. يا رب اجعلها لوجهك كلها متكرما تقسم بها ميزاني، واغفر لكل المسلمين وآلهم يوم النشور ودورة الأجفان. واشمل بفضلك والديك برحمة وأجرهما من حمأة النيران. ثم الصلاة على النبي وآله ما صاح صفتاح على الأفنان، والصح والأتباع من ساروا على سبيل الهدى والخير في الفلدان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.